صدق، صباح الجن كيضرب الفقيه. علاش؟ لانه لا يرتل القران. ثالثا، بعد ما يكون كيلتزم وكيخاف الله تعالى ويكون رتل القران، خاصو يكون صاحب العلم الكافي بميدان الصرع، خاصو يكون عنده علم كبير، لان الشياطين والجن عندهم ابواب منين يدخلوا، ولا ما حطاش معهم يكفروه بالله تعالى ويدخلوا الباب الشرك. رابعا، انه خاصو يكون يحسن الظن بالله وبكلام الله، يكون هذاك السيد اللي جاي بعداك اللي يقرا على المريض يكون عنده واحد اليقين بان راه عنده السلاح الاكبر للجن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قبل ما يبدا خاصو يتوجه بصدق وايمان الى الله، وعلى قدر درجه الايمان على قدر درجه الشفاء. وخاص هذا الانسان اللي غادي يصرع خاصو يكون خالي هو بعدك من المس والسحر، ما يكونش هو مسكون ولا فيت مسحور، لان الا فيت مسكون ولا مسحور يعاودوا الجن يرجعوا ويدخلوا ليه، خاصو هو ما يكونش تعرض لهذه الحاله هذا. ثم خاصو يكون هو متحصن بالوضوء قبل ما يبدا في العمليه ديال الصرع للمريض، خاصو يتحصن بالوضوء وبالادعيه والتعاويذ اللي خلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاداب يا احباب، ما يمكنش تعالج المراه او تعالج البنت وانت من راسك الراسه في بيت واحد، لا، خاص يكون المحرم ديالها. هذه اول خطا كيديروه كثير من الناس. الا سيدي بغيت نداوي مراه ولا بنت، خاص يكون راجلها ولا باها ولا خوها، شي واحد من المحارم خاصو يكون حاضر، ماشي الفقيه يدخل للدار ويقعد مع المراه راس في الراس يقول لك باغي نصرعها من الجن. انت راك صبحتي جن وشيطان. وقبل ما نبدا سيدي في الاعمال، هذوك الناس اللي عندهم هذاك المريض اللي مسكون، اول حاجه ندور في الدار نقول لهم حيدوا التصاور، حيدوا التماثيل المعلقه، لان ملي كتعلق الصور البيت الذي فيه كلب وصور لا تدخله الملائكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لان اول حاجه كتجيب الشياطين الدار شنو هما؟ هما التصاور والتماثيل اللي كيكونوا في الدار، نسال الله العافيه. حيدوا الطابلو، حتى لو بغات المراه طابلو دير ليها ديال قراءه القران الكريم، دير لها طابلو ديال القران ديال الطبيعه، ما ديرش الصور والتماثيل فانها محرمه. ثم الا بغيتي تصرع واحد المريض ولا واحد المراه وجات اختها وجات خالتها وعمتها، خاصك تامرهم بالحجاب وتستر كل شيء، تستر، طبق امر الله تعالى باش ربي سبحانه وتعالى يوفقك. ويا حبذا هذا الانسان اللي غادي يداوي يكون حتى هو محافظ على السنه، يكون واحد اللحيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبس القميص الابيض تطبيقا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما يقرا القران يجي سيدي غاسل الفم ديالو. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا طريق القران، طريق ديال القران. قالوا يا رسول الله ما طريق القران؟ قال لهم هو الفم. باش نظفوا يا رسول الله؟ قال لهم بالسواك يكون منظف. والافضل ما يكونوش معاك الناس ساعات الرقيه، لان شحال من جني ما كيبغيش يحضر. علاش؟ لان كيشوف كثره الناس وكثره العائله قاعده. الافضل انه ما يحضرش الا المريض والوالي ديالو او المحرم ديالو. وقبل ما ترقي وقبل ما تداوي خصك تسول المراه، الا كانت حيضه ما تقراش عليها القران، ولا كان الانسان جنوب صيفطو حتى يغتسل عادي يمكن تبدا معاه الدواء الكلام الرحماني، خصو الطهاره لانه هو كتاب مطهر. وقبل ما تبدا خصك تشخص الحاله. اش غادي دير؟ غطرح ديك الاسئله اللي قلنا، شنو كيشوف المنام وشنو كيشوف اليقظه، باش تاكد بان الحاله اللي عنده حاله المس، لان كاين المس وكاين السحر وكاين العين كلهم كيتشابهوا، باش تعرف شنو عنده بالضبط. ملي تحدد المرض وتعرفوا بانه راه مس شيطاني، هو المريض سيدي يكون موضي ويكون على طهاره، وجهه للقبله اذا كان ممكن، ومسك بالراس ديالو، يعني دير صبعانك على على على الجبهه ديالو ناحيه الجبهه باليد اليمنى، وتقرا عليه في الاذن اليمنى، ترتل عليه ايات الرقيه اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية. ولكن تكلمنا عن الإنسان اللي غادي يرقي، حتى ذاك الإنسان اللي مريض راه إلا ما فيش بعض الأوصاف راه ما عمرو يتشافى، واخا يقراو عليه الطلبة ديال العالم كله، واخا نجيبو كاع اللي في هذا الميدان وكاع اللي حافظين القرآن، راه ما يداوش، يبقى الجندي من ساكن فيه، خاصو حتى هو تكون فيه بعض الشروط.